لا لا لا لا، احد بينهم الاثنين تجاوزا، لكن هو احد في اقصى شمال المدينة، ما فيش بعده من المدينة الا جبل ثور، يعني ما فيش منطقة مسكونة بعد جبل احد او او او او, أو وادي يعني سهل. اي نعم. قال من احدث فيها حدثا، حدثا يعني ايه في الدين بدعة. طيب ما لم يحدث لكنه آوى محدثا، آواه في بيته او خبأه، ها كلاهما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. اعماله غير مقبولة، اعماله غير مقبولة. طيب ساق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس من في امرنا ما ليس منه فهو رد، اخرجه الشيخان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، فاذا وجد احدكم ذلك فليقل امنت بالله. اذا وجد ذلك احدكم في نفسه حتى في في في صدره فليقل امنت بالله ولينصرف تفكيره عن ايه عن هذا. اخرجه الشيخان. وساق عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستفتن، الاستفتاء طلب الفتوى، لتستفتن يعني لتسألن، ها ها طيب انت تستفتي غيرك وغيرك يستفتيك، لا حرج، تستفتن تسألن حتى يقول احدكم، حتى يقول احدكم ها هذا الله خلق الخلق فمن خلقه. ويزيد بن الأصم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلقه. فقال يزيد فحدثني نجبة بن صبيغ الأسلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك فقال الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته وأنا أنتظر أو أنا أنتظره. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما إيه نبأ به أو أخبر به. طيب يا مشايخ نقف عند الأثر 95 و100 في صفحة 200 تقريبا. طيب سائلين الله عز وجل ان يلهمنا الرشد وان يبارك لنا في اوقاتنا وفي اعمالنا وفي اعمارنا، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه. قال الله تعالى واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. السؤال لما ولا لما جعل الله الاستثناء في هذه الآية مع أن أهل الجنة خالدين فيها، وما فائدة هذا الاستثناء؟ طبعا إذا كانت لما للاستفهام قلنا أنها تكتب بدون ألف، واضح ولا غير واضح؟ ها قلنا ذلك، قلنا ذلك قبل ذلك ونسينا ذلك. طيب ما الاستفهامية قلنا ونكرر لا بأس ونعيد، المشكلة أنكم لا تكتبون، وإذا كتبتم فلا تقرؤون وتقتصرون في دروسكم على ما تسمعون.